الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله كتاب الإيمان. قال حدثني وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعيا قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول أبو الحجاج مسلم بن الحجاج بن مسلم بن الحسين القشيري النيسابوري رحمه الله ورضي عنه. يقول باب كتاب الإيمان. كتاب الإيمان باب كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس في بيانه. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس. سيأتي هذا الحديث. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل بن عبيد قال حدثنا عن أبي الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه أن ناسا جاءوا النبي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرأيت إن صليت الصلوات الخمس شهد يعني شهد لا إله إلا هذا مقدم وصلى الصلوات الخمس وصام رمضان وحج البيت يدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك. وهذا غير اللي روايتك. وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. هذا غير اللي سيرس يسأل عن الإسلام والإيمان. نعم. قال الرجل والله لا أزيد على ذلك. وقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص أدخل الجنة؟ قال نعم. فقال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدان بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل لحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال بني الإسلام على خمس. يقول بني الإسلام على خمس، يعني الإسلام الذي عليه المسلمون اليوم ووقت الرسول إلى يوم القيامة بني على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الخمسة اللي بني عليها الإسلام، فمن فقد في من ركن منها فلا إسلام له، الإسلام يبطل وهو خارج من الإسلام، لازم من الخمس. بني الإسلام بني يعني تشبيه البناء بني على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، حج البيت الله الحرام من استطاع إليه سبيله. يعني الإسلام بني على هذه الخمس، فلو فقد ركن من هذه الخمس لم يصح الإسلام. نعم. فقد الصلاة ما صلى ما له إسلام، فقد الصوم ما له إسلام، فقد مثلا من الزكاة ما له إسلام، فقد كذا إلى آخر. نعم. فقال رجل لابن عمر: الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان. قال ابن عمر: الحج وصيام رمضان؟ قال لا، الصوم قبل الحج، الصوم الرابع والحج الخامس. نعم. ولا وحدثنا سالم بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أقول مسلم رضي الله تعالى قال حدثنا سهل بن عثمان قال قال حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا قال عن سعد بن طارق عن سعد بن طارق طارق قال حدثنا سعد بن عبيدة حدثنا سعد بن عبيدة قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس على أن يعبد الله ويكفر على أن يعبد الله ويكفر بما غيره بغيره يعبد الله وحده لا شريك له ويكفر بما عدا بما بغيره نعم ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج هنا حج قدم الحج وهنا قدم الحج الحج وقد كل واحد قدم الحج وتأخر قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا عاصم بن محمد عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عن أبيه محمد عن أبيه محمد عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بني إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. الإسلام بني على هذه الخمس فمن فقد واحدة منهما انهدم إسلامه. فالذي ما يصلي ما له إسلام، ما يصوم ما له إسلام، ما يخرج زكاة ما له إسلام إلى آخره، ما يحج البيت وهو مستطيع ما له إسلام. نعم. قال رحمه الله حدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنزلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال عبد الله بن عمر لا تغزو، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير عن أبيه عن أبيه عبد الله بن نمير قال أنا قال حدثنا حنظلة حدثنا حنظلة قال حدثنا عكرمة بن خالد عكرمة بن خالد قال حدثنا طاووس طاووس عن أن رجلا قال عبد الله بن عمر ألا تغزو، أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو ألا تغزو، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على، قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس، خمسة أركان هي اللي بني عليها الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام. ما قال الجهاد في سبيل الله، ما هي مع الجهاد في سبيل الله. يعني ابن عمر يحتج على الرجل بأن أركان الإسلام خمسة، فإذا قامت الأركان فأنت مسلم. القتال في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله هذا تطوع ما هو ركن. نعم. قال رحمه الله حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عبد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا بشهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من ورانا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمغير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة أبو جمرة نصر بن عمران قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري واللفظ له يحيى بن يحيى قال حدثنا عباد بن عباد عباد بن عباد قال حدثنا أبو جمرة عن ابن أبو جمرة نصر بن عمران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قدموا على رسول أن وفد عبد القيس أتوا من ربيعة ربيعة ومضر مضر وربيعة أخوان لكن هؤلاء احتلوا الجزيرة هنا هناك في الجنوب صاروا في الجنوب أتوا الرسول أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنا من ربيعة من هذا الحي وهذا الحي من مضى يمنعوننا إلا في الأشهر الحرم ما نستطيع نخلص إليك إلا في الأشهر الحرم فنأتي إليك فمرنا بأمر نعمل به ونبلغ به من وراءنا فقال عليه الصلاة والسلام نعم أمركم بأربع وأناكم عن أربع قال أمركم بأربع وأنا أمركم بأربعين الإيمان بالله أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الأربع الأولى الإيمان بالله تعالى وتقدس واحدة ثم فسرها فقال شهادة أن لا إله إلا الله شهادة الإيمان يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعم وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتؤدوا الخمس من المغانم إذا جهدتم في سبيل الله قالوا وأنهاكم عن الدباء والحنطة وأنهاكم عن الدباء الدباء هذا اللي يؤكل يؤخذ جلخه يؤخذ بطنه البطن يؤخذ يبقى جلوخه يحطون فيها مثلا بلح وتمر وتتخمر هذا يصير فيه خمر إذا صبي حطيت عليه عشر ساعات يصير خمر نعوذ بالله يفور في وراء قال أنهكم عن الدبة والحنتم والحنتم نعم والنقير والمقير والنقير وهو اللي ينقر من الشجرة تأخذ شجرة من النخل أو غيرها جذع كبير ثم تنقر وسطه ثم تغيره ثم تحط فيه بلح أو غيره ثم تحط فيه مثلا خمر نعم والمقير المقير اللي حط فيه قار هذا أيضا ما يجوز الشرب فيه ومع هذا فإنها نسخت هذا كله وقال اشربوا في كل إناء ولا تشربوا خمرا قال هذا خلف بن هشام أشهد أن لا إله إلا الله وعقدة واحدة يقول خلف بن هشام شهادة أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله وعقدة واحدة يعني وأن محمد رسول الله قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة محمد بن المثنى محمد بن بشار والباد متقاربة قال أبو بكر حدثنا غندر من عن شعبة وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتت امرأة تسأله عن أبي ذي الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة قال فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من ورانا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع وناهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وهل تدرون ما الإيمان بالله قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمقير قال شعبة ربما قال النقير قال شعبة ربما قال المقير وقال احفظوه واخبروا به من وراكم وقال أبو بكر في روايته من وراكم وليس في روايته المقير يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار ثلاثتهم عن ألفاظهم متقاربة وألفاظ هؤلاء الثلاثة وهم مشايخ البخاري ومسلم والأمهات قال حدثنا قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة قال أبو بكر حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج. وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر. قال الآخران حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. حدثنا شعبة. قال يعني بلفظ التحديث هنا وهناك بلفظ الإخبار. قال حدثنا أبو جمرة نصر. أبو جمرة نصر بن عمران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. أبو جمرة يقول كنت ترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. يقول أبو جمرة كنت ترجم بين الناس وبين ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انتهت إليه رئاسة التفسير ورئاسة الفقه ورئاسة الحديث ورئاسة كل شيء، فصار يجلس هنا بالمجلس وله أربعة مترجمين منهم نصر بن عمران، هذا يترجم يقول كذا وكذا وهذا يقول كذا وكذا، وهذا لأنه انتهت رئاسة العلم كله، انتهى الفقه وانتهى التفسير وانتهى الحديث وانتهى أنساب العرب، كلها انتهت إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكان يعقد مجلسا ثم يلا يترجم هذا واحد وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، ترجمون للناس لأن الناس تجتمع عنده يمكن إلى الكعبة، إذا جلس هنا يمكن إلى الكعبة الناس. نعم. فأتت امرأة تسأل عن نبي ذي الجر. أتت امرأة فقالت ما تقول في نبي ذي الجر؟ فقال إن وفد عبد القيس أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إنا نحن من هذا الحي من إن نحن من ربيعة، وإن عيال عمهم أو بنخيهم أو إخوانهم مضر الذي يسكنون الجزيرة هنا وذولا يسكنون الجنوب، قال يحولون بيننا وبينك أو يتعرضون لنا إذا لم نأتي في شهر من الشهر الحرم، إذا لم نأتي في شهر من الأربعة المحرمة، ونحن لا نأتيك إلا في شهر، فإذا وصلنا إليك فنحن نريد أن تعطينا كلام فصل نعمل به نحن وننقله إلى من ورائنا ندخل به الجنة. قال أمركم بأربع وأنهاكم. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الأربع اللي أمركم به هو الإيمان بالله. الإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الصلاة وتؤتوا الزكاة وصوم رمضان. وصوم رمضان هذه الأربع اللي أمرهم بها. وأما الجهاد في سبيل الله ما ذكره. نعم. وأن تؤدوا خمسة من المغنم. وتؤدوا خمسة من المغنم إذا قتلتم الناس تؤدوا خمسة. قال ونهاهم عن الدباء والحمار. ونهاكم عن الدباء. الدباء هذا الذي يؤخذ جلخه ويبقى ويبغى الجفشر جفشر يبقى يحطون به الخمر يحطون به الأشياء. عن الدباء والحنتم والمزفت والمزفت والمقير يعني أنهام عنه. وأخيرا نسخت هذه كلها وقال اشربوا في كل إناء إلا الخمر. نعم. ولا تشربوا خمرا. نعم. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد أبي جمران بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نحو حديث شعبة وقال أناكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وزاد ابن معاذ في حديث عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناة. يقول البخاري يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه نبيه يعني ثم حول السند عن أبيك ثم حول السند فقال حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه عن أبيه علي قال علي ومعاذ يقولون علي ومعاذ قال العنبري قال حدثنا قرة بن خالد حدثنا قرة بن خالد قال عن نصر بن عمران عن ابن عباس نصر بن عمران قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحو حديث شعبه يعني. اتفق مع حديث شعبه. نعم. وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء. وقال أنهاكم عما ينبذ في هذه الأربع يعني. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبي قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج شج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم. يقول وزاد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله الحلم والأناة. الحلم يعني تحلم على من أخطى عليك أو تكلم عليك تحلم، والأنا تتأنى في أمورك ما تستعجل ما تعمل هذا وتعمل هذا وتعمل يفوتك ثمرات كثيرة، تتأنى في أمورك وتستخير الله في أمورك. إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله ما هما؟ قال أنك تتأنى في أمورك ما تستعجل، وفيك الحلم تحلم على من ظلمك ومن ضربك ومن شتم تحلم عليه. نعم، معنى هذا أن الله يحب مثله الحب تعالى وتقدس، وأن أشج عبد القيس جاء معهم مع الوفد، أشج عبد القيس معهم جاي معهم وأخبره بهذه الخصلتين أن الله يحبهما وهو الحلم والأناء. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة نبي سعيد في حديثه قال إن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من ورانا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع وناكم عن أربع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واقيموا الصلوات الزكاة وصوموا رمضان واعطوا الخمس من الغنائم وناكم عن أربعين الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى إنه جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن قليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدكم ليضرب نعمه بالسيف. قال وفي القوم رجل أصابت جراحة كذلك. قال وكن كنت أخبرها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فبما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلاس على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أكلت الجرذان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناء. نقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد التي أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الجنوب. قال وقال سعيد أيضا ذكرنا قتادة قال وقال سعيد حدثنا قتادة قال حدثنا أنا بنظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن أناسا من عبد القيس قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا له نعم قالوا بيننا وبينك إن حي من ربيعة بيننا وبينك قصوا عليه الحديث قصة الحديث الأول أنهم يمنعهم من المجيء يعني كفار قريش كفار مضر لأنهم متعادين هم إياهم يقتلونهم إلا في الأشهر الحرم فنحن نأتيك في شهر حرام فعلمنا علما ندخل به الجنة ونعلم به من وراءنا. نعم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الأربع هي شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت هذه أربع وصوم رمضان وتأمروا بالمعروف وأن تؤدوا خمس من الجهاد لكنها ما هي مع الأولى. قال وأنهاكم عن أربع أنهاكم عن الدبة والحنتم والمقير والمزفة القار شيء والزفت شيء آخر أخف من القار. نعم لسفلته الشوارع. نعم قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى جذع تنقرونه. قال ما علمك بالنقير يا رسول الله؟ قال هذا جذع تنقرونه جذع نخلة أو جذع شجرة كبيرة تنقرون وسطه ثم تحطون فيه تمر وبلح وتتركوه تحطون عليه ماء وتتركونه حلا يغلي فإذا هدى غليانه وشربتوه هذا هو الخمر بنفسه. حتى إن أحدكم ليضرب نعمه بالسيف يعني ما يدري سكران ما يدري عن شيء يقول وأحدهم أني ضربت نفسي بالسيف فأخفيها عن الرسول ضرب نفسه وجرح رجله فأخفيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهو سكران. وفي القوم رجل أصابت جراحة كذلك فكان يخفيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت فبما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم. قال فبما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم الأدم الجلد قال عندنا جرذان يأكلونها يعني يقرضون الحبال ويأكلون الجلد. قال حتى لو أكلها الجرذان حتى لو أكلها الجرذان اربطوا ماء واشربوا ما بقي منها. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس إن فيك لخصلتين. ثم قال الحديث لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله كما سبق في الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي غير أن فيه وتذيفون فيه من القطيع أو التمر والماء ولم يقل سعيد أو قال من التمر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار والفحلان رضي الله عنه محمد بن المثنى الزمن محمد بن بشار بندار. قال الاثنين حدثنا ابن ابي عدي من ابي عدي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة سعيد بن ابي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد قال حدثنا غير واحد لقي وفد القيس عبد القيس عند النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكر منهم أبو نظرة نعم. عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن وفد القيس جاءوا إلى الرسول في شهر حرم. نعم. بمعنى حديث ابن علي بمعنى حديث ابن علي اللي سبق يعني واللي قصه مسلم رحمه الله. نعم. هنا قال تغذفون هنا كان تذيفون فيه تغذفون فيه التمر تغذفون فيه تشبون عليه ما فما دام يغلي تتركونه فإذا سكن غليانه وشربته سكرته فسكران الإنسان يقتل أمه يقتل أبامه داري. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم بن جريج قال حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني أبو غزعة أن أبا نضر أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله بداك ماذا يصلح لنا من الأشربة فقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله بداك أو تدري ما النقير قال نعم الجزء ينقر يسطو ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكا. يقول المسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بكار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكار البصري محمد بن بكار المصري قال قال حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج ابن جريج ثم حول السند ثم حول فقال حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع يقول واللفظ له واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال عن ابن جريج عن ابن جريج قال قال أخبرني أبو قزعة قال أخبرني أبو قزعة قال أن أبا نضر أخبره أن أبا نضر أخبره أن النبي عليه وحسنا أخبره أن أبا نضر وحسن أخبراه عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بمعنى الحديث الأول نوت القيس أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث أنه وفد القيس أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قال لعبد القيس أو لأشج عبد القيس أن لك خصلتان يحبهم الله ورسوله إلى آخر الحديث مر ثلاث مرات. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريب إسحاق بن إبراهيم جميعا وكي قال أبو بكر حدثنا وكي عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد بن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أبو بكر ربما قال وكي عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن جميع إسحاق بن إبراهيم محمد بن إبراهيم جميعا قالوا عن وكيع عن وكيع بن الجراح قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع يقول أبو بكر حدثنا وكيع وقال الآخران عن وكيع. عن وكيع قال يعني هذا جاب لفظة التحديد حدثنا وهؤلاء قالوا عن وكيع. طيب عن زكريا بن إسحاق. عن زكريا بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي. يحيى بن عبد الله بن صيفي قال عن أبي معبد نافع. عن أبي معمر بن معبد. أيوة. عن أبي معبد الجهني قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن معاذ بن جبل قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي أرسله إلى اليمن وقال له إنهم أهل كتاب يعني نصارى فادعهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له فإن أطاعوك لذلك أخبرهم أن في صلوات خمس أدونها خمس صلوات في اليوم والليلة فإن أطاعوك لذلك أخبرهم أن في أموالهم زكاة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء تؤخذ من أغنياء البلد هذا ترد على فقراء البلد هذا السر في هذا لأن نأخذ من هؤلاء ونعطيها عشان لا يحقدوا لا يحقد الفقراء على الأغنياء بل يكونوا إخوة جميعا فنأخذ من أموال هؤلاء فرضا نعطيها الفقراء فرضا فيتصاف القلوب وتتصاف المدينة وتتصاف الناس أما لو ما عطينا هؤلاء حقدوا على هؤلاء وحصل عقد وحصل بغضة وحصل مضاربة وحصل لكن السر يكون نأخذ من الأغنياء هؤلاء فريضة نعطيها الفقراء فقراء البلد ولا يجوز إخراجها ما يجوز مدام في فقير بهذه البلد لا يجوز إخراج الزكاة ولا تجزي لازم تأخذ من الفقراء وتعطي الأغنياء. نعم. قال معاذ رضي الله عنه أخبرهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقرائهم فإن أخذت من أموالهم فإياك وكرائم الأموال يعني الممتازة من الأموال من الغنم أو الممتازة من الإبل لا تأخذها خذ من الوسط لأن قد يكون ظلم تظلم يدعو عليك والدعوة العالمين تعالى وتقدس وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ترى قد يتأخر العقاب ولكن سيأتي يتأخر العقاب 20 يوم 30 يوم 40 أكثر أقل لإرادة الله تعالى وتقدس ولكن يأتي العقاب المظلوم إذا دعا يأتي العقاب إلا إذا استسمح إذا استسمع الرجل من الرجل وتسامح وتصافى وتابى خلاص انتهى. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السرين قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم زكريا بن إسحاق أن يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم غازاً إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر محمد بن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق زكريا بن إسحاق ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال عن زكريا بن إسحاق عن زكريا بن إسحاق قال عن يحيى بن عبد الله بن صيف عن يحيى بن عبد الله بن قيس قال عن أبي معبد عن أبي معبد الجهني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بمعنى الحديث الأول معنى الحديث الأول إنك تأتي قوم من أهل الكتاب نصارى يؤمنون بالإنجيل نصارى فأول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بعدها تخبرهم إذا أطاعوك لهذا وأسلموا أخبرهم أن في صلوات خمس في اليوم والليلة فإذا صلوا الخمس وأطاعوك بالصلوات فأخبرهم أن في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على بعدما يصومون شهر رمضان أخبرهم أن فيه رمضان يصومونه شهر ثم الزكاة تؤخذ من أموالهم من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم. وإذا أطاعوا أعطوك المال فإياك وكرائم الأموال فإنك لا تصير ظالم إذا أخذت كرائم الأموال وتركت لهم أزائل الأموال دعوا عليك تكون ظالم يدعون عليك ودعوة المظلوم مستجابة يقول تعالى وتقدس وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وعدتي وجلال دعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين شوف عد الحين اللي يريده الله تعالى متى ينزل العقوبة بالظالم نعوذ بالله لابد أن ينزل عقاب بالظالم طال الزمن أو قصر. قال رحمه الله حدثنا أمية بن مصطفى العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا رواه بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيف عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق غرائم أموالهم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا معاذ بن بسطام، أمية بن بسطام، نعم أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم، روح بن القاسم قال عن إسماعيل بن أمية، عن إسماعيل بن أمية ابن أبي أمية، عن ابن أمية، عن إسماعيل بن أمية قال حدثنا يحيى بن صيفي، يحيى بن صيفي قال عن أبي معبد عن ابن عباس، عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على، قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن يعني بمعنى الحديث الأول، فإنك تأتي قوم من أهل الكتاب نصارى من أهل الإنجيل عندهم الإنجيل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أو قال أن يوحدوا الله، أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله يعني يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنما طاعوك لذلك فأخبرهم أن عليهم صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الصوم رمضان يصومونه، فإن بعد ذلك فأخبرهم أن في أموالهم الأغنياء، في أموال الأغنياء زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد أن قيل لن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استغلب أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله وقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وإسابه على الله، فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني قالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على مني، فقال عمر بن الخطاب والله ما هو إلا رأيت الله عز وجل قد شرى صدر أبي بكر للقتال فعرفت عنه الحق. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن الزهري، عقيل عن الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد العرب، العرب يقولون رسول الله موجود ونعطيها الزكاة ونعطيها أموالنا ومرحبا وأهلا وسهلا، لكن هذا مثلنا أبو بكر رجل مثلنا كيف نعطيها أموالنا، ما يصير هذا، فارتد العرب ومنعوا الزكاة خصوصا أهل اليمامة، فقال أبو بكر الصديق جيش الجيوش وأرسلهم إلى اليمامة يقاتلونهم حتى يعطوا الزكاة كما كانوا يعطونها إلى الرسول، فقال عمر بن الخطاب يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلا بحق، قال والله لو منعوا عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لأقاتلنهم. يقول عمر رضي الله تعالى فما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للجهاد فعرفت أنه الحق، فلما جاء الجيوش إلى اليمن إلى يمامة أذعنوا أذعنوا، لما جاءت الجيوش إليهم صاروا يقاتلونهم أذعنوا، ولا أول يقول ما نعطي أبو بكر، أبو بكر مثلنا ما نعطي، نعطي الرسول نعم لكن أبو بكر آدم مثلنا، وكانوا منع الزكاة، لما رأوا الجيوش عربتهم الجيوش أخذوا الأموال بالقوة صاروا يأدون الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا قال أحمد حدثنا قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا وقال الآخران أخبرنا، هذا قال حدثنا وهذا قال أخبرنا، بس تغير اللفظ المعنى واحد، قال حدثنا أخبرنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذا أدعنوا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني يقولها صادق فهو صادق، واللي يقولها منافق أو شيء من حسابه على الله تعالى وتقدس. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء حاء قال حدثنا أمية بن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن الإلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتلوا الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الضبي أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ثم حول السند فقال حدثنا أمية بن بسطام واللفظ بأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن عبادة قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماء وأدوا الزكاة، يصلوا الفريضة ويؤدوا الزكاة ويصوموا رمضان، فإذا فعلوا فذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يعني من الشريعة صوم وصلاة وزكاة وكلها، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به من الشرع من أحكام الشريعة، فإذا آمنوا بي وآمنوا بأحكام وأدوا أحكام الشريعة عصموا مني دماءهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبس بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس مثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله حسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو سفيان قال عن جابر رضي الله تعالى قال وعن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن جابر نعم لا عن أبي سفيان عن جابر عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح عن جابر عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال جابر وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. جابر وأبو هريرة اجتمعا في هذا الحديث يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم. يؤمنوا بي وبما جئت به من الشرائع من الصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرها، يؤمنوا بي ويؤدوا هذه الشرائع ويؤمنوا بها ويؤدوها، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع. ثم حول السند. فقال حدثنا محمد بن المثنى. فقال كله للإمام مسلم رحمه الله. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال عبد الرحمن ووكيع قال حدثنا عبد الرحمن ووكيع الاثنين قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قالوا عن ابي الزبير. عن ابي الزبير المكي قال عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال معنى الحديث الاول. معنى الحديث الاول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويؤدوا الزكاة ويصلوا الصلوات الخمس ويصوموا رمضان ويؤدوا الفريضة عنهم. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر, يعني اللي يؤمن فالإيمان من الله تعالى لعباده, واللي يعصي ما أنت إلا مذكر بس أنذرهم مذكرهم, والهداية بيد الله تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصبا عن شعبة واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة والزكاة, فإذا فعلوا أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وإسامهم على الله. يقول المسلم رحمه الله باب عندك الباب وشو باب الأمر بقتال الناس. الأمر بقتال الناس لأنه فهمنا الحديث اللي تأتي التراجم اللي على الهامش فهمنا بالحديث اللي تأتي في الأصل. يقول رحمه الله مسلم بن الحجاج بن مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي. أبو غسان المسمعي مالك قال حدثنا عبد الملك. عبد الملك بن الصبان. نعم قال حدثنا شعبة. حدثنا شعبة قال حدثنا واقد بن محمد. غافر واقد بن محمد. واقد بن محمد قال عن أبيه. عن أبيه محمد قال عن جده عبد الله بن عمر. عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإذا اقتصر على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يقل محمد اكتفينا, لأن محمد الرسول تدخل ضمنا على شهادة لا إله إلا الله. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وسكت دخلت الآن محمد الرسول ضمنا, فيكفيك هذا, يكفي أن تشهد أن لا إله إلا الله فتدخل شهادة أن محمد الرسول ضمنا. لكن هنا وضحها بينها إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله. نعم ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وصوموا رمضان, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فحسابهم على الله. نعم قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد بن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني عن الفزارية عن أبي مالك نبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عرف ماله ودمه وحسابه على الله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد وابن أبي عمر. وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري. الفزاري قال حدثنا أبو مالك. أبو مالك الأشكعي قال حدثنا عن أبيه سعد بن طارق. سعد بن طارق. سعد بن طارق قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله. يقول أبو مالك الأشكعي عن أبيه أن النبي يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة, أو قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني أقام الشريعة, الأصل هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول, هذا الأصل. يبقى الشريعة الشرائع الأحكام الصلاة والزكاة والحج وغيرها, فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بالشريعة فعصى دماءه وحسابه على الله عز وجل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك نبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر سليمان قال حول السنة ثم حول فقال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال يزيد بن هارون أبو خالد الأحمر عن أبي مالك عن أبي خالد يزيد بن هارون وأبو خالد الأحمر عن أبي مالك الأشجعي الاثنين اجتمعا في أبي مالك الأشجعي عن أبيه أبي مالك الأشجعي عن أبيه سعد الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر مثله يقول إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من وحد الله توحيد الله وأن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا التوحيد من وحد الله يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يشرك بالله أو لم يشرك بالله من وحد الله وفعل قال ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله نعم يعني من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدى شرائع الدين حرم ماله ودمه وحسابه على الله نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين تقرأ لنا التراجم لو سمحت ان الترجمه فيها معنى ما ياتي من الاحد موجوده فوق الحمد لله اختصرها يدي اسلس بخاري هذا التراجم اللي وضعها النووي اللي وضع التراجم النووي